يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم ويا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم قولوا يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم يا هلال تحكي عني كتلال وجلال حج السلامة من سنين الطفولة يبقى الهلال يدوم بكل الأحوال مستواك تحت الميوله يا هلال تحكي عنك الليالي والليالي عند سلامه من سنين الطفوله يبقى الهلال يدور تقلى الاحوال مستواك تحت الميوله يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم Thank you. زعيم والله العظيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم زعيم والله العظيم زعيم والله العظيم أزرق والله العظيم أبيض والله العظيم أزرق والله العظيم أبيض والله العظيم أهلال والله العظيم زعيم والله العظيم